قبل أن يتأذن الله سبحانه وتعالى بابتعاثه نبيا وبإرساله رسولا إلى العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والمتأمل في كتاب الله تبارك وتعالى يجد أن سورة الضحى، يجد أن هذه السورة قد لخصت وبينت وأجملت معالم حياته عليه الصلاة وأفضل السلام في هذه الفترة المذكورة، ولنسميها منذ الآن الحياة الأولى. فللنبي عليه الصلاة وأفضل السلام حياتان، حياته الأولى هذه وحياته الثانية بعد أن شرفه الله بالنبوة والرسالة، هما حياتان، هذه أطول وأعرق في الزمان، وتلك أبرق وأعرق في المعنويات والروحانيات، أعرق في مستويات أخرى تفضل بلا شك طرف حياته الأول من وجوه وباعتبارات عديدة. معالم هذه الحياة الأولى يتم وضلال عن أسباب الهداية، وعيلة أو عيلولة آواه الله من هذا اليتم وهداه من هذه الضلالة ويسر له سبلها وسلك به نهجها وأغناه الله من العيلولة أو من العيلة، هي معالم حياته قبل النبوة. وأما ما يذكره بعض أفاضل العلماء والمحققين من معالم أخرى كورود اسمه عليه الصلاة وأفضل السلام، وقد كان مسمى به بلا شك منذ ولادته، وكحكاية القرآن ورود التبشير أو البشارة به في كتاب أهل الكتاب في الكتاب الأول وعلى لسان نبي الله وروحه عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وكحكاية أميته يعني أنه كان أميا قبل رسالته. أمثال هذه الأمور لا يصح بحال أن تدرج ضمن ما لأجله ذكر الله معالم حياته في سورة الضحى. والسؤال الآن، لماذا اقتصر الكتاب العزيز على هذه المعالم الثلاثة، على اليتم وعلى الضلال وعلى العيلولة، وقد كان يمكن أن يذكر إليها أي إلى جانبه أمثالها وأمثالها، قد كان يمكن ذلك، فلماذا اقتصر عليها؟ يبدو لي والله تبارك وتعالى أعلم وبديه أنه ما اقتصر عليها إلا لحكمة، بديه لا ريب في ذلك لحكمة، فهو الفصل ليس بالهزل، وهو الكتاب المحكم، فكل شيء فيه بقدر وحساب ولحكمة ومغزى وسر أدركه من أدركه وغاب عن من غاب عنه من الناس والعلماء. الذي يبدو لي والله تبارك وتعالى وحده عنده العلم والحكم أن الله تبارك وتعالى ذكر هذه الأسباب ليفهم أنها أسباب إلهية مهيئة هيئت محمدا عليه الصلاة وأفضل السلام لتلقي أمداد السماء والتشرف برسالة الله سبحانه وتعالى، أسباب إلهية هيئته لهذا المعنى. وما ذكر من أميته واسمه والتبشير به ليست مهيئات يصح أن تدرج ضمن براهين ودلائل النبوة، لكن لا يقال إنها مهيئات لنبوته، مهيئات قدرية أو مهيئات إلهية وربانية. وأول هذه المعالم، ألم يجدك يتيما فآوى، اليتم. لماذا اليتم؟ إن الله سبحانه وتعالى حين يريد أن يستخلص عبدا من عبيده لنفسه ليصطنعه لنفسه وليصنعه على عينه، فإنه ينشئه تنشئة لا أثر فيها لتزكية المزكين ولا لتربية المربين ولا لغرس الشمائل من الوالدين تربية وتكلفا وتعملا، إنه يقطعه من الناس ليؤويه إليه، ليجعله له، ليجعله صوغه وصنيعة يديه سبحانه وتعالى، مصنوعا بيديه وبعينه أو على عينه سبحانه وتعالى. ومحمد عليه الصلاة وأفضل السلام من هذه الزاوية فيه شبه قريب وقريب جدا من أخيه الكليم موسى عليه الصلاة والسلام الذي لم يكن له أب، كان يتيم الأب، وشاءت عناية الله أيضا أن تقطعه من حنان وعطف وحدب أمه ليلقى في ثبج اليم الطامي. هما متقاربان وشبيهان من هذه الزاوية، ألقي موسى في ثبج اليم الطامي وألقي محمد في ثبج الحياة بلا أب وبلا أم عليه الصلاة وأفضل السلام. والذي قال لموسى: واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني، قال لأخيه محمد: فإنك بأعيننا، ولم يقل له فإنك بعيني. إنها عناية زائدة ورعاية مضاعفة، ولتصنع على عيني لموسى، فإنك بأعيننا لمحمد اليتيم عليه الصلاة وأفضل السلام الذي نشأ وربي يتيما بلا أب وبلا أم عليهم أجمعين. ولو كان له أب أو أم ماذا عساهما أن يفعل له؟ فهذا هو نبي الله يوسف عليه الصلاة وأفضل السلام، وقد كان له أب يحبه أشد الحب ويدأب عليه أشد الدأب. شاءت العناية الإلهية أن تنتزعه من بين أحضان أبيه غلاما دارجا يافعا صبيا صغيرا، انتزع وأخذ واستدرج من بين أحضان أبيه لا لينشأ في بيت النبوة ومعدن الرسالة، إنما ليدرج في مفاتن القصور وظلمات السجون بين مكر البشر وكيدهم، لكن لهب المعاناة وحرارة المحنة والبلواء قد أنضجت في هذه النفس الإلهية، في هذه النفس المستخلصة. إنه من عبادنا المخلصين، من الذين أخلصهم الله واستخلصهم له سبحانه وتعالى، أنضج في هذه النفس الشفيفة الصافية البكر، أنضج فيها إمكانات الثبات وإمكانات التحدي وإمكانات التعالي والتسامي عليه الصلاة وأفضل السلام. وإذا يوسف من هذه الزاوية قريب من النبيين العظيمين، هو يتم بمعنى من معاني اليتم. وأما حال كلمة الله وروحه عيسى عليه الصلاة وأفضل السلام، والذي جاء ميلاده من أول ساعة معجزا وخارقا بضرب عجيب من ضروب الإعجاز والخرق لمعتادات البشر والناس بلا أب أصلا، فهو يتيم أيضا بهذا الاعتبار. كل هؤلاء استخلصهم الله سبحانه وتعالى لنفسه ليكونوا صوغ العناية الإلهية وصنائع القدر الرباني. إنهم صنائع القدر، إن محمدا من بينهم على وجه الخصوص عليه الصلاة وأفضل السلام، كان كله لله، لم يكن فيه من نفسه لنفسه شيء، كان كله لله. ولذا لا جرم أن كان ألهج الناس بذكر الله وتسبيحه وتحميده وتمجيده وتقديسه والضراعة إليه والمصير إليه في شأنه كله، دقه وجله، ظاهره وخافيه، عظيمه وصغيره، في جميع شأنه. ومن كان متصفا بهذا الوصف كان خليقا، كان خليقا أن يقربه الله تبارك وتعالى وأن يعليه وأن يمحضه مقاما لم يمحضه ولم يعطه ولم ينله أحدا من الأولين والآخرين. إنه مقام الشفاعة العظمى الذي يدل على أقرب مكانة وأوثق وسيلة لمحمد وحده من دون إخوانه النبيين والمرسلين عليه الصلاة وأفضل السلام. إن الله قطعه عن الوالدين لا ليلهج أبي وأمي، بل ليديم اللهج ربي ربي، وهو ألهج عباد الله بربي ربي عليه الصلاة وأفضل السلام. وبالمناسبة، بمناسبة ما تناقلته وسائل الإعلام في هذه الأيام الأخيرة من وقاحة وجراءة وجناية أحفاد القردة والخنازير على مقام سيد الأولين والآخرين محمد عليه الصلاة وأفضل السلام، حتى قالوا فيه ما قالوا وكتبوا ما كتبوا لعائن الله عليهم متتابعة إلى يوم الدين، أود أن أذكر بأن رد الفعل، ردة الفعل من المجتمع، لا أقول الإسلامي، من المجتمع الدولي برمته دلت وبرهنت على أن هذا المجتمع، على أن هذه الإنسانية لم تعرف الوفاء لمحمد، لم تعرف محمدا، ولم تعرف كيف تكون وفية لمحمد الذي صاغها صوغا جديدا أخرجها به من الظلمات إلى النور، وطوقت أيدي أعناق البشر أجمعين. ما من أحد من أبناء الأمم هذه المتمدنة أو المتحضرة إلا ولمحمد عليه يد ومنة، عرف ذلك أو لم يعرف. ولذا جاء مقام الشفاعة العظمى، جاء المقام المحمود. والله تبارك وتعالى أعلم سره وحكمته أنه يشبه أن يكون تأديبا، ملامة وتأديبا للبشرية جمعاء من موقفها الغابر من سيد الأولين والآخرين. كيف يحشر الله سبحانه وتعالى البشر أجمعين من لدن آدم إلى آخر نسمة برأها سبحانه وتعالى من أهل القارات الخمس أو الست في صعيد واحد، في صعيد واحد يتكاظون في زحام وفي جلبة وفي فزع وفي اضطراب وفي هلع، لا يسمعون بنبي أو لا يذرون نبيا سمعوا باسمه في الدنيا الغابرة فهم أهل الآخرة في الدنيا الغابرة إلا هرعوا إليه وأسرعوا إليه مفزعين خائفين أن يسأل الله لهم الرحمة والتخفيف. وهيهات هيهات، هو مقام ينقص عنه جميع الأنبياء والرسل ينقصون عنه، فليس واحد منهم لهذه الطلبة ولا لهذا المقام المهيب. ثم يدركون أنه ما بقي أمامهم إلا رجل واحد، إلا علم خفاق لم يجهل اسمه، وكان ينبغي ألا يجهل فضله في الدنيا على أهل الدنيا، محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. فيتراكضون إليه في هذه الجلبة والكظاظة والزحام، يتراكضون إليه ويقول أنا لها أنا لها، لكنه لا يشفع إلا في من تبعه على دينه وفي من انضوى تحت رايته وشرف بحمل لوائه عليه الصلاة وأفضل السلام. إنه تأديب للبشر على موقفهم من محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. وإنه أو إنها لترة وحسرة، وأي حسرة وأي ترة تأكل النفوس وتذيبها حين تعلم هذه البشرية الضائعة أنها كانت في كرب وفي حرج يوشك أن يقضي عليها، ولم تكن لها منجاة من هذا الكرب والحرج إلا باتباع رجل دأبت وسلخت أعمارها وأعصارها في نسبة المعار والمقابح والخرافات والأساطير والأكاذيب إليه، عند رجل ناصبته العداء ونسبت إليه ما برأت أراذلها من مثله. عند محمد عليه الصلاة وأفضل السلام إنها لا حسرة وإنها لا فرة، إن الشفاعة العظمى والمقام المحمود يشبه أن يكون محاكمة للتاريخ البشري كله، وبالذات للتاريخ الذي ولي محمدا، جاء بعقب محمد عليه الصلاة والسلام. وإلا فهي بمعنى لا يسعني المقام أن أفصله، للتاريخ البشري كله من لدن آدم، محاكمة للتاريخ البشري كله. وستعلم البشرية يومئذ أنها كانت تسعى في خسران أنفسها وأهليها، بتعبير القرآن الكريم يوم شاقت الله وحادت وعادت أحب أوليائه وأصدق دعاته إليه محمدا عليه الصلاة وأفضل السلام. نعود إلى معنى اليتم والإيواء، لا يستطيع أن ينهض بأعباء الرسالات العظمى والمعاني الجلة، ولا يستطيع أن يطلع ويتجشم عناء حياطتها وتعميمها وتوصيل أقوالها الصالحة إلى الناس أجمعين إلا الأمثل فالأمثل من آحاد وأفراد وأفذاذ البشر. وما شيء يربي في النفس الثبات والقوة ويستخرج كظائمها بالتحدي والاستجابة، أن استخدمنا مصطلح بعض فلاسفة التاريخ كاليتم، الحرمان، البؤس، الشظف، جفاف الحياة من المعاني والمعنويات، من الرحمة والدأب والحنو إلى غير ذلك. كل هذه المعاني هي اليتم. اليتم هو هذه المعاني مجسدا في شيء واحد، إنه اليتم. ألم يجدك يتيما؟ وإذا كان فاقد الشيء لا يعطيه، فإن محمدا عليه الصلاة وأفضل السلام أرحم خلق الله بهم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. من أين له هذه الرأفة؟ من أين له هذه الرحمة؟ قد ذكرت قبل أسابيع أن محمدا عليه الصلاة وأفضل السلام اعتلقت نفسه وذاب وجدانه في علاقة تسوقية انسجامية مع أفراد الموجودات حتى مع الجمادات. إن أحدا جبل يحبنا ونحبه، الحصى يسبح في يديه، الحجر يسلم عليه بعنوان النبوة والرسالة، السلام عليك يا نبي الله، الحجر، الشجر، المطر يستقبل المطر بصدره الشريف الكريم يقول إنه حديث عهد بربه، يحب أوائل الثمر لأنه حديث عهد بربه. علاقة تسوقية انسجامية، ذوب عجيب بين هذا الكائن المسبح العظيم من خلصان الله وبين أفراد الوجود. من أين لمحمد هذه الرحمة؟ إن محمدا قد نزع حتى على الأشياء الجامدة أسماء، سمى سيوفه وعمائمه وسمى خيله وحميره وبغاله، كل شيء لرسول الله كان له اسم، أعطاه شخصية اعتبارية، كان بينه وبين أشيائه علاقة، علاقة محورها وقطبها أو قطب رحاها الرحمة والحب والألفة. طيب فقد الشيء لا يعطيه، محمد فقد حين تيتم هذه المعاني، من أين استمدها؟ ألم يجدك يتيما فآوى، لأن الله آواه إلى جنبه، إلى جنبه، آواه إلى كنفه سبحانه وتعالى. قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل. من كان معه الله ما الذي يفوته؟ ما فاته شيء. وهكذا استطاع محمد عليه الصلاة وأفضل السلام أن يعطي الكثير الكثير لأنه صنيعة ربه، أدبني ربي فأحسن تأديبي. ليس لمحمد في نفسه شيء، هو صنيعة الله وصوغ القدر الإلهي الأعلى الحكيم. ألم يجدك يتيما فآوى، ومحمد عليه الصلاة وأفضل السلام، لأن السورة ذكرت ذلك، ولسوف يعطيك ربك فترضى. دنياه خير وآخرته أخير، ولسوف يعطيه ربه فيرضى، لم يطلب شيئا لنفسه، قال والله لا أرضى واحد من أمتي في النار، لا يرضى أن يخلد واحد من أمته في النار. وقد أحسن من قال ألم يرضك الرحمن في سورة الضحى فحاشاك أن ترضى وفينا معذبون. ألم يرضك الرحمن في سورة الضحى؟ بلى، فحاشاك أن ترضى وفينا معذبون. الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه من فقيه وملهم، كان يخاطب أهل العراق يقول لهم يا أهل العراق إنكم تقولون إن أرجى آية في كتاب الله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فيها من ضروب التأكيد على عموم وشمول رحمته ما فيها، ما يعرفه أهل النحو والبيان. ولكن أهل البيت نقول، نحن معاشر أهل البيت نقول إن أرجى آية في كتاب الله ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولا يرضى محمد وفي أمتي واحد معذب في أطباق جهنم، والعياذ بالله، والعياذ بالله. شرفنا الله بشفاعته وأنالنا إياها، أنالنا إياها يوم الدين. ووجدك ضالا فهدى، أي ضلال يعني الله سبحانه وتعالى. الضلال لغة هو أن يأخذ الإنسان في طريق لا يصل به إلى الغاية المقصودة، أو يقف متحيرا مترددا لا يعرف أي طريق يسلك. هذا هو الضلال لغة. والضلال بالمعنى الأول مستحيل في حق رسول الله. رسول الله ما سلك مسالك الضالين اعتقادا ومسلكا أبدا، وما أخذ إخذهم ولا تقيل سبيلهم، وإنما كان ضالا عليه الصلاة وأفضل السلام، بمعنى أنه كان عريا عن معرفة الشرائع، لم يتصل حبله بالسماء، لم يلقى الذكر من لدن حكيم عليم سبحانه وتعالى. ويؤكد هذا المعنى أمثال قوله تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، قد كنت عريا عن معرفة الشرائع وأفاني العلم الإلهي، كنت مقطوع الحبل أو مقطوع الصلة بالسماء على الوجه الذي ثبت للأنبياء والمرسلين، وإلا فقد هداه الله هداية خاصة ليست هداية الوحي أيضا، هي هداية أيضا تقابل هذا الضلال الخاص، هداية خاصة سأتي بيانها الآن. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، كان من الغافلين، كان من الضالين، كان لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولا يترقب ذلك، وما كان يرجو أن يلقى إليه الكتاب إلا رحمة من ربه، ما كان يرجو عليه الصلاة وأفضل السلام. ولما كان ضلاله بهذا المعنى ليس ضلال الوثنيين والمشركين اعتقادا ومسلكا، إذن هو وجدك ضالا فهدى، ليست هداية النبوة والرسالة، إنها هداية متقدمة، هي معلم من معالم حياته قبل مبعثه عليه الصلاة وأفضل السلام، إنها هداية إلهية حانية تأخذ بيديه لتسير به في سبيل مستنير وفي صراط مستقيم، تباعده وتتجافى به عن مراتع الوثنية والشرك. والذي يدل على صحة هذا المعنى أنموذج ذكره لنا عليه الصلاة وأفضل السلام حين قال أو حين قص علينا كيف أن الله تبارك وتعالى صرفه مرتين ثنتين عن أن يأخذ حظه من اللهو واللعب والثمر كالذي كان يأخذه شبان وفتيان مكة في أحفال العرس، في أحفال العرس مرتين ضرب الله عليه زنة من النوم فنام حتى لفحته الشمس في الضحاء الشديد من تاليه مرتين، فعلم أن لله أو لقوة غيبية شأنا في هذا الأمر، ولم يعد إليه لتبقى نفسه على طهرها على بكارتها متسمة بصفائيتها وبرقتها عليه الصلاة وأفضل السلام. هذا هو الضلال وهذه هي الهداية. طبعا حتى لا يفوتني التذكير بهذا الأمر الذي يؤكد أن ما في سورة الضحى من هذه الأسباب الثلاثة من يتمن وضلال وعيلولة هي أسباب إلهية محض هيأه الله بها لتلقي الأمداد والرسالة، أن سورة الضحى جاءت بعقبها سورة الشرح أو الانشراح بالوفاق أو باتفاق العلماء، العلماء متفقون على أن سورة الشرح أو الانشراح نزلت، إذن هي بعد الضحى في أسباب النزول، وهي أيضا بعدها في ترتيب المصحف الشريف، وبعدهما ماذا؟ بعد سورة الشرح ماذا؟ سورة العصر، ترتيب في النزول وليس في ترتيب المصحف، بين الشرح والعصر سور تاليات كثيرات، لكن الشرح تلي وتعقب الضحى نزولا وترتيبا، نزولا وترتيبا بين دفتي المصحف الشريف. وسورة الشرح تتحدث عن ماذا؟ عن النبوة، هذه مهيئاتها قبل أن يتنبأ، وهذه هي النبوة، ألم نشرح لك صدرك، بماذا؟ بالنبوة والرسالة. قال سهل ابن عبد الله التستري رضي الله تعالى عنه قال: ألم نشرح لك صدرك بنور الرسالة. حكاه ابن عطية الغرناطي في المحرر الوجيز عن جمهور العلماء، جمهور العلماء فسروه بالرسالة، إذن هنا جاءت الرسالة، ثم جاءت على الولي منهما نزولا سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر، لا سبيل إلا سبيل محمد، لا منجاة إلا في دين محمد، ترتيب إلهي عجيب. بعض الناس وهذا شذوذ كعمر بن عبد العزيز كان يقرأ سورة الشرح مع سورة الضحى دون أن يبذل بينهما، يقول هما سورة واحدة، وهذا شذوذ عن اتفاق الأمة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، لكن المهم هناك اعتلاق عجيب بين السورتين. ألم نشرح لك صدرك بنور الرسالة. ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. كيف؟ كيف يكون غناؤه من العيلة أو العيلولة مهيئا للنبوة؟ كيف؟ ما معنى العيلولة؟ الفقر. قال جرير: الله نزل في الكتاب فريضة لابن السبيل وللفقير العائلي. وقال أحيح ابن الجلاح قال: فما يدري الفقير متى غناه، وما يدري الغني متى يعيله، أي متى يفتقر. ألم ووجدك عائلا أي فقيرا فأغنى، أغناك بخديجة وبفضله، ليس بخديجة وحدها عليها الرضوان والسلام، وإنما بخديجة وبفضله أولا وآخرا سبحانه وتعالى. كيف؟ كيف يكون الإغناء مال عيلولة سببا مهيئا لتلقي الرسالة والنبوة؟ كيف؟ تقدم في الخطبة السابقة قول أن الأمم الفتية الراقية والقوية لا تنهض إلا بطراز من الناس ارتفعوا عن ضرورات العيش، أما الذين يستغرقون في ضرورات العيش لا تحمل بهم رسالة، ولا يوصل بهم قول، ولا تعم بهم دعوة، ولا يفشو بهم خير، لأنهم مستغرقون في ضرورات العيش. ومن المفارقات الأدبية في حياتنا نحن عوام المسلمين أن العامة لدينا يطلقون العيش على الخبز، فالعيش عندهم خبز والخبز هو العيش، وهذا لا أدل من هذا الإطلاق الشائع في العامة على سقوط القيم الأدبية بيننا. وهذا يعني بعبارة بسيطة كما قيل أن عوام الجماهير المسلمة إنما تعيش لتأكل، لا تأكل لتعيش، والإنسان هو الذي يأكل ليعيش، لا يعيش ليأكل، هذا هو صفة البهائم، تأكل وتتمتع والعياذ بالله فقط، هي تعيش لذلك. فإذا أطلق العيش على الخبز، عيشنا كله لتأمين ضرورة الخبز، سقطت كل القيم الأدبية في حياتنا. إذن يا إخواني، ووجدك عائلا فأغنى، حتى ترتفع النفس عن أن تستهلك وتستغرق في ضرورات العيش. كثير من الناس لو ما أصابهم من الفقر والعيلة والعوز لربما كانوا قادة وسادة، لكنهم استغرقوا حياتهم في المبادئ اليومية. وقد أحسن الشاعر حين قال: وقد يعقر الفقر الفتى دون همه، وقد كان لولا الفقر طلاع أنجدي. لكنه ليس بطلاع أنجدي، هو لا شيء، هو في الحضيض. لماذا؟ لأجل القلة، استغرق في ضرورة الحياة والعيش. وقد يعقر الفقر الفتى دون همه، وقد كان لولا الفقر طلاع أنجدي. ولله در الآخر حين قال: ما للمعير وللعوالي، ما للمعير وللمعالي، إنما يسعى إليهن الفريد الفارد، إنما يسعى إليهن الفريد الفارد. إمام الشافعي كان يقول عليه الرضوان والرحمة، كان يقول: لو كلفت شراء رغيف خبز ما تعلمت مسألة من مسائل العلم، فكيف بمن يقضي ليله ونهاره لتأمين رغيف الخبز؟ أن له أن يتعلم، أن له أن يفهم الحياة الكابية والمصير القاتم القابض الذي يساق إليه ويجر إليه جرا، أن له أن تحتمل في نفسه بذور الثورة على الظلم وعلى الاستبداد وعلى الأخطاء السوداء والشوهاء التي شاهد بها حياتنا وشاه بها محيا ديننا، أن له، مستحيل. وهذه سياسة جعل الإنسان ذا بعد واحد، بتعبير هربرت ماركوز، جعل الإنسان ذا بعد واحد مربوط كأبقار أو جواميس الساقية إلى السواقي، يراوح في مكانه ويحسب أنه إنما يقطع أمداء الأرض وفضاءات المكان، وإنما يراوح المسكين في مكانه في ليله وفي نهاره. إذن الحكمة واضحة جدا هنا، الحكمة واضحة جدا هنا، لأن الله أغناه من العيلة. فقد وجد النبي عليه الصلاة والسلام متسعا في الفكر وفي النفس، ومتسعا في الوقت في الحياة، أن يتأمل وأن يعمق تأمله وأن يغزر ارتداده وانكفاؤه إلى باطنه، وأن يراجع حساباته وحسابات هذا المجتمع الذي يعيش بين ظهراني أهله عليه الصلاة والسلام، ومن بعده أن ينقطع مرات ومرات، قد تدوم شهرا وشهرين وثلاثة في خلوات عليه الصلاة والسلام، كانت بمثابة الإرهاص والتقديم لتلقي أمداد الرسالة وأنوار النبوة. ولو كان مستهلكا في ضرورات الحياة ما استطاع شيئا من ذلك، ما استطاع شيئا من ذلك. أخيرا، يقابل الله تبارك وتعالى بين هذه الأفضال والنعم السابغة بواجبات يعصب بها جبين محمد وأمة محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا ليس مما خوط به النبي، بل مما تخاطب به أمته أيضا. فأما اليتيم فلا تقهر، مقابل ماذا؟ ألم يجدك يتيما. وأما السائل فلا تنهر، مقابل ماذا؟ ووجدك ضالا فدوى. نقف هنا في المحسنات البديعية، في علم البديع من علوم البلاغة، في المحسنات البديعية محسن مشكور يعرف بالطي أو باللف والنشر، اللف والنشر أو الطي والنشر، وهو على نوعين مرتب ومشوش. ما هو اللف والنشر؟ ما هو الطي؟ أطوي شيء ثم أنشره. الطي والنشر هو أن يذكر متعدد أشياء كثيرة، ثم يذكر ما يقابل هذا المتعدد شائعا أو شائعا من غير تعيين، اعتمادا على تصرف السامع في رد كل لكل، في رد كل لكل مما يناسبه. فإن جاء النشر على وفاق الطي فهو الطي والنشر المرتب، وإن جاء على خلافه فهو المشوش. المرتب مثلا كثير جدا في كتاب الله، كقوله تبارك، وفي اللغة طبعا، في نثرها وفي شعرها، في كلام البلغاء والأبيناء، قال تبارك وتعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. ليس في النهار وليس في الليل، وإنما لتسكنوا في الليل ولتبتغوا من فضل الله في النهار. هذا طي ونشر. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار، هذا في جهة، لتسكنوا فيه هذا يعود على ماذا؟ على الليل. ولتبتغوا من فضله يعود على ماذا؟ على النهار. إذن هذا طي أو لف ونشر مرتب. طي ونشر مشوش كقوله تبارك وتعالى: فمحونا آية الليل، وهي القمر، القمر هو الآية الممحوة، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار وهي الشمس مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم. في ماذا؟ في النهار وليس في الليل، إذن هذا مشوش. ولتعلموا عدد السنين والحساب، ليس بالشمس بالإفرنج وإنما بالقمر، القمر، إذا هذا يعود على الليل والقمر، إذا هذا طي ونشر مشوش. ما في الآية، ما في سورة الضحى في ظني هو طي ونشر مرتب، وليس طيا ونشرا مشوشا كما ذهب إليه بعضهم، وإنما شوش عليه على هذا البعض أنه غام عليه معنى قوله تبارك وتعالى: وأما السائل فلا تنهر. حسب السائل هو مستجدي العطاء والرفد، حسب السائل هو الشحاذ الذي يستجدي العطاء والرفد لله يا محسنين من مال الله. أبدا. الأوفق هنا والأظهر في تفسير السائل والسؤال هو السؤال عن أفانين الشرع، عن أحكام الشريعة. وأما السائل فلا تنهر، لأن المخاطب أصالة هو الرسول، والرسول من شأنه أن يسأل عن ماذا؟ أن يسأل عما أرسل به، عن الرسالة والنبوة والأحكام الشرعية، هذا هو الذي يقال أصالة. وإذا قال: وجدك ضالا فهدى، ضالا عن سبيل الأخذ بأسباب الهداية الإلهية فهداك كما وضحنا. فهنا قال: وأما السائل، بعد أن نبئت وأرسلت، وأما السائل فلا تنهر وأجبه. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يلح، وتواتر عنه ذلك، موصيا بطلاب العلم وبالسائلين، وقال حديثه المشهور عند ابن ماجه وغيره، وان كان فيه كلام: من كتم علما يعلمه، من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار، لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هذا واجب مناط ومعصوب بجبين العالم. لذا قلت هذا مما خطب به الرسول والأمة. أما اليتيم وأما السائلة، وأما السائلة فلا تنهر. كان أبو الدرداء وابن مسعود إذا جاءهم طلاب العلم يرحبون بهم السائلين ويقولون: مرحبا، أهلا ومرحبا بوصية رسول الله، لأن الرسول كان يوصي بهم، أهلا ومرحبا بوصية رسول. كان بعض علمائنا الآن، بعض علمائنا يعني يدعى بعضهم إلى مؤتمر لكي يحاضر المسلمين في قضاياهم المصيرية والفكرية الهامة، فيقول لا أنا لا ألبي حتى يجعل لي جعل فلوس كل دقيقة بحسابها. هذا شأن غير الإسلاميين أو شأن الذين لا يعيشون للدعوة ولتعميم هذا الخير العميم على البشرية إلا بالنقود. كان بعض علمائنا يذهب إلى بيت تلميذه المخلص، كان له تلميذ مخلص، هذا التلميذ مشغول المسكين بضرورات حياته ولا يستطيع أن يأتي الدرس في وقته، يأتي دائما حاشيا رابيا يلهث، لكن في آخر الدرس فيأسف بذلك أسفا شديدا. فدأب هذا الشيخ الفاضل على أن يطرق باب تلميذه بيده يذهب إليه ويدرسه الدرس وحده طلبا للأجر عند الله سبحانه وتعالى. يتعبد الله ببث هذا العلم، هذا واجب عليه كعالم. نعم، أبو ذر كان يقول والله الذي لا إله إلا هو لو وضعت مستمصامة في ظهري بين عاتقي أو بين كتفي، الصمصامة هي السيف المشهود، الصمصامة بين كتفي وعندي كلمة سمعتها من رسول الله أظن أني أنفذها قبل أن تجهزوا علي لأنفذتها، واجب عليه هذا الشيء، أتأثم من تركه. هكذا فهموا الدين وبالغوا في دعوته وفي نشره محتسبين راضين عن سماحية وطواعية. وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، نعمته سابغة وعامة وأجلها نعمة النبوة والرسالة. التحديث بالنعم يا إخواني والشكر على النعم عموما الأصل في أن يكون من جنسها، الذي أنعم الله عليه بنعمة المال لا يكون شاكرا لو حبس نداه وأعطاه عن الناس وقال الحمد لله وشكر الله ليل نهار، هذا ليس من الشاكرين بل من الجاحدين. الذي يكون عنده مال شكر المال ببذله وإعطائه لمستحقيه ورضخه في سبيل الله، والذي أعطاه الله من علمه وفتح عليه من أبواب الفهم والمعرفة والدرك، إنما شكر هذه النعمة أن يبذل العلم لمن يستحقه ولمن يستأهل التلقي والتحمل، هذا هو شكر نعمة العلم. وهكذا ما أحسن ما قال القائل تصدق على الأعمى بأخذ يمينه لتهديه ومن بإفهامك الصم. أنت ذا نعمة، أنت ذو نعمة، نعمة البصر، إذا أردت وأنت البصير الرائي أن تتصدق على الأعمى لا يكون بالنقود فقط، وإنما بأخذ يمينه لتهديه كي لا يعثر أو يكبو أو يقع. تصدق على الأعمى بأخذ يمينه لتهديه ومن بإفهامك الصم حتى الذين لا يسمعون، الصم الذين لا يسمعون أمن عليهم بإفهامك إياهم بأي سبيل. هذه لغة الصم والبكم، الذي ابتدعها والذي وفق إليها هو رجل يتحدث بنعمة الله، نعمة السمع، هذا هو التحدث الصحيح، هذا هو الشكر على النعم. قد يقول قائل وكيف أشكر ربي على نعمة العافية، صحة البدن وعافيته، ألا تعصيه، ألا تعصيه بهذه النعمة، لا تعصي الله بنعمة أنعمها عليك، لا تعصي الله بالبطن ولا باللسان ولا بالفرج ولا بالرجل أن تخطو بها إلى مناكير الله ومساخطه، ولا باليد أن تفعل بها ما لا يرضى عنه الله، فهذا أيضا من جنسها، فهذا أيضا من جنسها. اللهم إنا نسألك ونرغب إليك أن تجعلنا شكارين أواهين توابين إليك منيبين. اللهم تقبل منا واعف عنا وعافنا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المنتجبين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة، قد كان في حسباني أن أستكمل معكم مبحثا آخر لكن ضاق عنا بنا الوقت عن استكماله والعرض له، وهو جواب عن سؤال كبير لابد أن يطرح أو يطرحه من يتعرض لحياة النبي قبل مبعثه. لماذا كان حجم الروايات التي تضيء هذا المدى الزمني الممتد الفسيح المنداح 40 سنة أقل بكثير وبكثير جدا من حجم الروايات التي تضيء المساحة الأخرى، مساحة حياته الثانية. لماذا وما سر ذلك؟ الجواب في التفريق بين النبوة والعبقرية، وهو برهان على أن محمدا مصطفى من لدن الله، مصطفى بنبوته، مستخلص لرسالته، ليس عبقريا من العباقرة كما قال بعضهم وكما زعم بعضهم من الشرقيين والغربيين، إنما نبي من أنبياء الله. ربما يأتيكم الجواب على وجهه في خطبة الجمعة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. ولا يفوتني من هذا المقام أن أذكر بمحاضرة ذات بال إن شاء الله وذات خطر، نبتدئها معكم غدا في الساعة 7 مساء بعد صلاة العصر، محاضرة نتكلم فيها عن صراع الحضارات وعن التصور والفكر الإسلامي في هذه القضية، صراع الحضارات، الفكرة الاستراتيجية الأمريكية التي يراد بها من جديد تمديد الحياة الاستعمارية لهذا الغرب، وقد امتدت أكثر من 6 قرون، يراد تمديدها أيضا في الزمان لكي تلغى شعوب من على وجه الأرض، ولكي تنتهي ديانات